اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أيها المشاهد الكريم، تحية طيبة مرة أخرى، ونحن في بدء آخر حلقات هذا البرنامج، برنامجكم الحياة الدنيا، والذي نرجو أن نكون قد مضينا وإياكم فيه في حلقات تتعلق بإيماننا وعقيدتنا وديننا وفي سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى في استعدادنا وتزودنا من العمل الصالح في هذه الدنيا. هذه الحلقات التي أعدتها لكم مشكورة مأجورة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، إسهاما منها في توعية المسلمين وفي تصحيح المفاهيم على أسس ثابتة مصدرها كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه صالح سلف المؤمنين. وفي هذه الحلقة التي هي تمام 30 حلقة عشنا وإياكم فيها في هذه المضامين، في كل حلقة قطفنا لكم أصلاً عظيماً أمراً محكماً من محكمات هذا الدين، والله جل وعلا ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل، فشكر الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد والمتجدد في برنامجكم الحياة الدنيا. هذه الحياة الدنيا التي قال الله جل وعلا في شأنها: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. في هذه الحلقة يا أيها الإخوة نختم بها هذه السلسلة في المسابقة والتنافس على ماذا؟ على الدنيا، على الأموال، على المناصب، على الجاه، على التكاثر في الأولاد والأنفس والمتاع. أبدا، إنها المسابقة التي أمرنا الله جل وعلا بها أمر إيجاب، حيث قال سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الآيات من سورة آل عمران. إن المسابقة يا أيها الإخوة إلى هذه الأمور واجب أوجبه الله علينا بفعل الأمر في قوله جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وفيه أيضا رد على من يقول أنا لا أعبد الله طلبا لثوابه أو رغبة في جنانه أو هربا من سعيره وعقابه ونيرانه. الله جل وعلا هو الذي تعبدنا بذلك لما قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي هذا أيها الإخوة المنافسة، لأن سابقوا معناها من أفعال الاشتراك، أي تسابقوا وتنافسوا، وفيه التنافس على عوالي الأمور. أين ميدان التنافس؟ في هذه الدنيا، في حياتنا نتنافس بالإيمان وبالعمل الصالح لتعلو درجاتنا ويعلو ثوابنا ويعظم أجرنا ونوالنا عند ربنا جل وعلا. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينافس من؟ ينافس الصديق في عوالي الأمور، وهكذا الصحابة، لأن هممهم عالية ولأن نياتهم سامية، فلهذا تنافسوا في هذه العبادة، تنافسوا في الصلاة، تنافسوا في الجهاد في سبيل الله على أصوله الشرعية وقواعده المرعية، تنافسوا في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، تنافسوا في عمل الخير، لم يتنافسوا في الأموال، لم يتنافسوا في الجاه، لم يتنافسوا ويتكاثروا في الأولاد، وإنما تنافسوا في عمل صالح، كما قال جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم. إذن ميدان المسابقة في هذه الدنيا ما ثمرتها وأجلها ومنتهاها؟ أن تحصل أيها المسابق والمتسابق وأيتها المسابقة والمتسابقة أن تحصلوا مغفرة الله سبحانه وتعالى. ولا تحصل مغفرة الله إلا بماذا؟ بالإيمان به وبتوحيده وبتعظيمه وبخشيته وبتعلق القلب به رجاء لثوابه ونواله. لأن أعظم ثواب الله أمور ثلاثة: أولها مغفرة الله لك، ثانيها الجنة، ثالثها وهو أكمل نعيم لأهل الجنة فيها أن تكتحل عيونهم بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. ألم يقل جل وعلا في أجمع ما جاء في القرآن والسنة في ذكر نعيم ونوال أهل الجنان فيها؟ قال الله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لماذا؟ ما العلة؟ جزاء بما كانوا يكسبون، جزاء بعملهم في هذه الدنيا بسعيهم ومسابقتهم ومثابرتهم وصبرهم أنفسهم على طاعة الله وعلى القيام بفرائضه والحذر من نواهيه. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ربنا جل وعلا هل رأته العيون في الدنيا؟ لم تره ولن تستطيع أن تتحمل رؤيته، لكنها تلتذ بما يكمل من أدواتها وقوتها أنها تستلذ برؤيتها ربها جل وعلا. ولهذا أعظم نعيم يناله المؤمن أن الله يتجلى له فيكشف الرداء عن وجهه فيراه المؤمن، فلا يرجع أهل الجنة بشيء أعظم من رؤيتهم لله سبحانه وتعالى. ولهذا نوه الله على هذا النعيم الذي هو ثمرة هذه المسابقة، فقال جل وعلا في آية سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما الزيادة يا ترى؟ أجب أيها المؤمن وأجيبي أنت أيتها المؤمنة. إن الزيادة ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب في صحيح مسلم، قال والزيادة أن ينظروا إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في سورة القيامة وجوه يومئذ ناضرة بلغت من النضرة والجمال والكمال والبهاء منتهى. لما؟ ما العلة؟ ما السبب؟ إلى ربها ناظرة. لما نظرت إلى الله هذه الوجوه أصابتها النظرة والحسن والكمال والبهاء. قال الله جل وعلا في آية قاف لهم ما يشاءون فيها للمؤمنين ما يشاءون في الجنة ولدينا مزيد. ما المزيد؟ هي الزيادة، وهي النظر إلى وجه الله جل وعلا. قال عن أهل الإيمان، عن الأبرار في عليين، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. لماذا؟ لأنه قال في حق أهل السجين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا ميدان المسابقة، وهذه ثمارها أيها الإخوة. إن المسابقة إلى مغفرة الله وإلى رضوانه تكون بالتجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى، تكون بأن تبذل مهجتك تبتغي بها مرضاة ربك سبحانه. إذا قمت في اليوم الشاتي تصلي صلاتك في المسجد، تجاهد فيها نفسك وتعصي هواك التي تحب هذا الفراش الدافئ وتحب الدعة والنوم، تنافس إلى أن تبادر لهذه الصلاة في الصف الأول، هذه من المسابقة إلى مرضات الله. ما هذا الشأن؟ قال جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لمن؟ للمتقين. وفي هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الجنة مخلوقة الآن ومعدة، أعدها الله لعباده المتقين. ولهذا غرس الله جنة عدن بيده، وخلق الله آدم بيده، وكتب الألواح لموسى بيده، كذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. والنار كذلك أعدها الله جل وعلا لأهلها. من أهلها؟ الكافرون، أعدت للكافرين. من هم المتقون يا أيها الإخوة؟ إن الاتقاء وأهل التقوى والمتقون زلت بها أقدام، وحارت بها أفهام، وانحرفت فيها عقائد ومفاهيم. المتقي هو الولي لله، ولي الله هو الذي اتقى الله جل وعلا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من جمع وصف الإيمان وصف التقوى فهو لله ولي. ليس ولي الله متقيه الذي علق سبحة أو لبس جبة عظيمة، هذا فهم خاطئ وانحراف في معنى هذه الولاية. ليس ولي الله من حصلت له كرامة، فإن من الصحابة جمع غفير لم تقع لهم كرامات، ومع ذلك هم كمل أولياء الله، هم الصديقون، هم الشهداء، هم الصالحون. وهذه مراتب أولياء الله. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. أعدت للمتقين. من هم؟ أثبتوا اتقاءهم بعمل صالح سابقوا ونافسوا فيه في الدنيا. قال الله جل وعلا فيه: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ذكر فيها 5 أوصاف هي ميدان التنافس في هذه الدنيا لتحصيل مرضات الله وتحصيل مغفرته وتحصيل عوالي جنانه. أنفقوا سرا وعلانية، ولهذا الإنفاق قد يكون في علانية أفضل وقد يكون في إسرار أفضل بحسب الأحوال. لما جاء قوم فقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس وحثهم على الصدقة، تأخروا، فجاء رجل بصرة تضيق يده عن حملها حتى وضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه الناس من الصحابة تدافعوا إلى البذل. قال عليه الصلاة والسلام مادحا هذا الذي حث الناس بفعله على الإنفاق، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. خرجه في الصحيحين. هذه من المنافسة والمسابقة. نسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم من هؤلاء، وممن وفقوا لهذا الفعل، وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأختم هذا اللقاء بالصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يسلكنا في سبيله، وأن ينيلنا شفاعته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يردنا حوضه، وأن يجعله قائدنا وسائقنا إلى عوالي جنانه، جنان النعيم، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. والله تعالى أعلم. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وله الحكم سبحانه وإليه ترجعون. أيها المسلمون في كل مكان، ها قد بلغ بنا المقام إلى ختام هذه الحلقات 30 في برنامجكم الذي عشنا فيه وإياكم سويا على مدى 30 حلقة، فما كان منه من توفيق وتسديد وتصويب فإن هذا من توفيق الله سبحانه ومن إعانته، فله الحمد في الأولى والآخرة، وما كان من تقصير أو خطأ أو اجتهاد فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله من كل خطأ وزلل، راجيا أن تكون هذه الحلقات كانت رفعة لنا في درجاتنا، وزكاة لنا في قلوبنا، وصلاحا لنا في أعمالنا في دنيانا وفي آخرتنا. إن ربي جواد كريم، فشكر الله لكم حسن إنصاتكم واستماعكم، ولا نستغني في الحقيقة عن نصحكم وعن تسديدكم، فإن الدين النصيحة كما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.